في هذه ننتقل إلى حكم آخر وهو المرض والمعادل من الحكم اليقين. أول ما الحمد الأمر الذي ما هو المراد من الحكم اليقين. الحكم المهم في هذا المجال لأنه لا إشكال ولا شبه أن الأحكام التكليفية مجعولة من قبل المولى جعل الوجود يعني الوجود جعل مستقل من الشارع الحرمة جعل مستقل من قبل الشارع الاستقرار الفراغ ونحو ذلك هذه أحكام مجعولة من قبل المشرع ولا إشكال فيها. إنما الكلام كل الكلام في أن الأحكام الوضعية هل لها جعل مستقل كالأحكام التكليفية أو ليس لها جعل مستقل، يعني كما أن الشارع طبعا الأحكام التكليفية اختلاف كثير أكو بين أصول بين الأصوليين في عددها، وعددوا منها كثير: سببية، شرطية، مانعية، طهارة، نجاسة، بعض عندكم رخصة، عزيمة، بعض عندكم صحة، فساد، بعض عندكم حجية ونحو ذلك. هذه كلها أحكام ظاهرية، وبعبارة السيد الشهيد يقول حصرها في عدد معين هذه أحكام مجعولة من قبل المشرع ولا إشكال فيها. إنما الكلام كل الكلام في أن الأحكام الوضعية هل لها جعل مستقل كالأحكام التكليفية أو ليس لها جعل مستقل، يعني كما أن الشارع طبعا الأحكام التكليفية اختلاف كثير أكو بين أصول بين الأصوليين في عددها، وعددوا منها كثير: سببية، شرطية، مانعية، طهارة، نجاسة، بعض عندكم رخصة، عزيمة، بعض عندكم صحة، فساد، بعض عندكم حجية ونحو ذلك. هذه كلها أحكام ظاهرية، وبعبارة السيد الشهيد يقول حصرها في عدد معين غير تام، كل ما انطبق عليه الضابط المتقدم وهي أنها تنظم وضعا معينا يرتبط بفعل المكلف فهو حكم وضعي. من هنا وقع بحث بين الأصوليين، طبعا البحث طويل الذيل جدا، لعله أشهر في علم الأصول يؤخذ وقت هذا المسألة، ولكن لحيث عدم الأهمية وعدم ترتب أثر مهم إلى في عملية الاستنباط، نجد أنه حتى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض لهذه المسألة. عموما يتعرضون لهذه المسألة في باب الاستنباط، هناك يشيرون إلى هذه المسألة. السيد الشهيد لم يتعرض أساسا لتقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي، وحقيقة الوضعي ما هو، وأقسام الوضعي ما هو، وأنه مجهول بجعل المستقل أو لا، لم يتعرض له في أبحاثه الخارجية. فلهذا نحن بنحو الإجمال نمر على هذا البحث. الحكم الوضعي وجد فيه بحث من هذا القبيل، وهو أن النجاسة التي هي حكم من الأحكام الوضعية، الطهارة التي هي حكم من الأحكام الوضعية، هل جعلت كما جعل الوجوب أم لم تجعل؟ الجزئية في الواجبات المركبة كالسورة مثلا، هل أن الشارع كما قال الصلاة واجبة قالت جعلت السورة جزءا؟ هذا معنى الجعل الاستقلالي، كما أنه جعل الوجوب استقلالا، جعل الحرمة استقلالا، هل جعل النجاسة والطهارة والصحة والفساد ونحو ذلك بالجعل الاستقلالي؟ فيوجد عندنا جعلان مستقلان، جعل يرتبط بالأحكام التكليفية وجعل يرتبط بالأحكام الوضعية، أو ليس الأمر كذلك؟ وجدت أقوال متعددة. قول يقول بأن الأحكام الوضعية جميعا مستقلة بالواضع والجعل كما هي الأحكام التكليفية، وقول يقول بأنها جميعا منتزعة عن الأحكام التكليفية وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وقول يفصل بينهما يقول أن الأحكام الوضعية بعضها مجعول بنحو الاستقلال وبعضها منتزع عن الحكم. من هنا لا بد أن يتضح ما هو المراد من الانتزاع. الوجودات على ثلاثة أقسام: إما وجود حقيقي كالجواهر والأعراض، إما وجود اعتباري محض، وجوده وعدمه بيد المعتبر، كالقيمة للأوراق النقدية. هذه القيمة للأوراق النقدية وضعها ورفعها بيد المعتبر. في اليوم الذي قال في الإذاعة والتلفزيون أنها معتبرة فهي معتبرة، في اليوم الذي يسقط اعتبارها فهي ماذا؟ ساقطة، تكون أوراق مالية. هذا نوع من الوجود وهو الوجود الاعتباري. وقسم من الوجودات لا هو حقيقي من قبيل الجوهر والعرض، من قبيل الوجودات الخارجية، ولا هو اعتباري محض، بل هو انتزاعي. يعني ماذا؟ يعني ليس موجودا في الخارج ولكنه منشأ انتزاعي موجود في الخارج. فلهذا ليس وضعه ورفعه بيد المعتبر، بل وضعه ورفعه بيد منشأ الانتزاع. من قبيل ماذا؟ من قبيل الفوقية. الفوقية أمر انتزاعي، وجود انتزاعي، ولكن له أنت كيفما تشاء تستطيع أن تعتبر الفوقية وعدم الفوقية، أم لا بد أن يكون وضع خاص في الخارج حتى تعتبر الفوقية والتحتية. أنت تستطيع أن تقول هذه الأرض أرض الغرفة فوق، تستطيع ولا تستطيع؟ خلاص مو فوق، فوق هذا تحت. نعم هذا السقف ماذا؟ فوق. إذا تبين جعل الفوقية والتحتية مو بيدك، وإنما تابع لمنشأ الانتزاع في الواقع الخارجي. طب يوجد عندنا شيء وراء السقف في الواقع نسميه فوقية في الخارج؟ في الخارج كل ما يوجد عندنا هذا السقف بهذه المواد. طب لو سألتك أين الفوقية؟ تقول الفوقية هو مثل البياض يعرض على الجسم. الفوقية أمر ينتزع من نحو وجود خارجي. وهذا معنى قولهم أن الأمور الانتزاعية موجودة في الخارج، ولكن لا بوجود محاد بل بمنشأ انتزاعي. حتى الآن يوجد مطلب آخر، وهو أن منشأ الانتزاع قد يكون أمرا تكوينيا وقد يكون أمرا اعتباريا. منشأ الانتزاع يختلف، قد يكون تكويني وقد يكون ماذا؟ اعتباري. منشأ الانتزاع التكويني كالسقف، منشأ الانتزاع التكويني الاعتباري كالوجوب الذي يجعله الشارع. أوجبت الصلاة، الوجوب أمر اعتباري لو تكويني. بعد درستم بأن الوجوب ماذا؟ اعتبار. ولهذا قالوا أن الاعتبار ماذا؟ خفيف مؤول. فهنا نقول أن منشأ الانتزاع قد يكون أمرا تكوينيا في الخارج وقد يكون ماذا؟ أمرا اعتباريا، ولكن الانتزاعية تبقى حقيقية لأنه منشأ الانتزاع هو منشأ الانتزاع. الفرق أن المنتزع منه قد يكون تكوينيا وقد يكون اعتباريا، وإلا الانتزاع أمر حقيقي. الانتزاع أمر حقيقي أم اعتباري؟ نفس عملية الانتزاع أمر حقيقي، ولكن منشأ الانتزاع قد يكون تكوينيا وقد يكون اعتباريا. واضح هذا المطلب؟ إذن الأمور على ثلاثة أقسام: حقيقية، اعتبارية، انتزاعية. والأمور الانتزاعية حقيقية، التفتوا جيدا، والأمور الانتزاعية حقيقية إذا كان منشأ انتزاعها حقيقي، اعتبارية إذا كان منشأ انتزاعها ماذا؟ اعتباري. ولكن نفس عملية الانتزاع شو تكون، حقيقية واعتبارية أم دائما حقيقية؟ نفس عملية الانتزاع دائما حقيقية. يعني أنت لا تستطيع، سواء كان منشأ الانتزاع تكوينيا أو منشأ الانتزاع اعتباريا، أنت لا تستطيع أن تنتزع كيفما شئت. لأنه ذكرنا في الأمور الانتزاعية ماذا؟ ليس من قبيل الأمور الاعتبارية حتى وضعها ورفعها بيد من؟ بيد المعتبر. الأمور الانتزاعية أيضا وضعها ورفعها بيد من؟ وبيد المعتبر. وإنما وضعها ورفعها بيد منشأ انتزاعها. نعم إذا كان منشأ الانتزاع اعتباريا فالأمر الانتزاعي يكون اعتباريا، أما نفس عملية الانتزاع فهي ماذا؟ فهي أمر حقيقي. هذه النكتة احفظوها جيدا. الآن نأتي إلى محل الكلام. السيد الشهيد رحمة الله تعالى من القائلين بالتفصيل في الأحكام الوضعية أن بعض الأحكام الوضعية مجعولة بجعل مستقل، وبعض الأحكام الوضعية مجعولة بجعل انتزاعي، يعني بجعل غير مستقل تبعي، يعني تنتزع من الأحكام التفصيلية. الشيخ الأنصاري قائل بأنه كل الأحكام الوضعية أحكام منتزعة، يعني جعل استقلال معدوم. تقول له الملكية شلون؟ تقول بل الملكية حكم وضعي من الأحكام الوضعية، لكن حيث أن الشارع حكم بعدم جواز التصرف فننتزع منه ماذا؟ ملكية. الزوجية يقول حيث أنه أوجب على الزوجة التمكين وأوجب على الزوج النفقة نحن من هذين الحكمين التكليفيين ننتزع ماذا؟ حكم الزوجية. الشارع لا يوجد عنده جعل بعنوان الزوجية، وهكذا في النجاسة والطهارة والزوجية في كل هذني يقول عندنا حكم تكليفي، فلهذا واقعا وقع في حيث بيض أن بعض الأحكام التكليفية لا يوجد إلى جوارها، بعض الأحكام الوضعية لا يوجد إلى جوارها حكم تكليفي حتى ينتزع عنه. ومن هنا نجد أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تبعا لسيده الأستاذ سيد الفوئي ذهب إلى أن الأحكام الوضعية تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول منتزع من الحكم التكليفي، يعني الشارع لم يجعلها بجعل مستقل وإنما جعل الحكم التكليفي بجعل مستقل، ونحن انتزعنا ماذا؟ ذلك الحكم الوضعي. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الشارع أمر بالصلاة، قال الصلاة واجبة. سألته أيها الشارع ماذا مرادك من الصلاة؟ قال الصلاة هي التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم وما بينهما من القراءة والركوع والسجود والذكر إلى آخره، هذا أنا أسميه صلاة واجب علي. أنا كمستدل، أنا كمستنبط، أنا كفقيه أقول إذا السورة التي لا تكون الصلاة صحيحة إلا بها هي جزء في هذا المركب، فأنتزع ماذا؟ عنوان الجزئية. الجزئية الشارع جعلها؟ لا، المنتزع انتزعها من الحكم التكليفي وهو الأمر بالصلاة المركبة من أجزاء. الشرطية الشارع جعلها؟ نقول لا، لأن الشارع قال لي أنا أريد منك صلاة، ولكن لا أريد منك صلاة على نحو الإطلاق، أريد منك صلاة تكون مسبوقة بهذه الطريقة من التطهير وهو الوضوء. أنا إجيت انتزعت ماذا؟ انتزعت شرطية، قلت أن الصلاة مشروطة للطهارة، وهكذا باقي الأحكام الوضعية التي من هذا القبيل كالجزئية والمانعية والشرطية وإلى غير ذلك من الأمور. دليلك سيدنا ما هو على أن هذه مجعولة بجعل تبعي لا بجعل استقلالي؟ يقول لأن الجعل الاستقلالي لها لا قيمة له. المولى يجعل جزئية بلا أن يجعل وجوب الحكم التكليفي للصلاة، ما هو قيمته؟ يقول جعلت السورة جزءا، الجزئية جعلتها جزءا. أولا أساسا معقول هذا لو غير معقول؟ جعلته جزءا في أي شيء؟ لابد أدفع حكم تكليفي أول مركب، وإذا وضعت الحكم التكليفي بعد لا احتياج إلى ماذا؟ إلى هذا الحكم الوضعي. فإذا إن شرعت ووضعت وجعلت الحكم التكليفي فلا حاجة إلى جعل الحكم الوضعي، وإن لم تجعل الحكم التكليفي فلا يعقل جعل الحكم الوضعي. لماذا لا يعقل؟ لما ذكرناه من أن الانتزاع أمر واقعي يحتاج إلى ماذا؟ إلى منشأ انتزاع. أنت منشأ انتزاع يكون أمر تكويني او يكون امر اعتباري، وما لم يجعل الامر بالمركب من الصلاة بالسورة وغيرها نحن هل نستطيع ان ننتزع جزئية منشأ الانتزاع؟ فاذا إذا جعل المولى الحكم التكليفي فلا حاجة لجعل الحكم الوضعي، وإن لم يجعل الحكم التكليفي فلا يعقل جعل الحكم الوضعي. ومن هنا نحن نلتزم أن الأحكام الوضعية التي هي منتزعة من أحكام تكليفية مجهولة بجعل تبعي لا بجعل استقلالي. وأما في القسم الثاني من الأحكام الوضعية كالملكية كالزوجية كالنجاسة، يقول هذه مجعولة بجعل استقلالي. لماذا مجعولة بجعل استقلالي؟ يقول أنت ماذا تقول مجعولة بجعل تبعي؟ منتزعة من ماذا؟ منتزعة من ماذا؟ لابد منتزعة من الأحكام التكليفية. وكل أمر انتزاعي متأخر رتبة عن منشأ انتزاعه أم لا؟ كل أمر انتزاعي الفوقية متى تنتزعه؟ أن إذا كان هناك وجود للسقف في الخارج فتنتزع منه ماذا؟ الفوقية. فكل أمر انتزاعي متأخر رتبة عن منشأ انتزاعه. فإذا أردت أن تقول أن الملكية ماذا منتزعة من الحكم التكليفي لابد أن تقول ماذا؟ متأخرة عن الحكم التكليفي. واضح؟ متأخرة عن الحكم التكليفي لتأخر كل أمر انتزاعي عن منشأ انتزاعه. إذا قلنا أن الملكية هي الموضوع للحكم الشرعي فلا بد أن تكون ماذا؟ متقدمة على الحكم التكليفي. أليس الحكم متأخر عن موضوعه والموضوع متقدم على حكمه؟ فإذا قلت أن الملكية، التفتوا جيدا، التي هي أمر انتزاعي ممن؟ من الحكم التكليفي، هي موضوع الحكم التكليفي، لازم أن يكون المتقدم ماذا؟ متأثرا، والمتأثر متقدما وهو مخالف. سأوضح المطلب أكثر. شوفوا أنت عندما تقول هذه ملكية تترتب عليها حكم ماذا؟ عدم وجود جواز التصرف في مال الغير. عندما تقول هذه زوجة يترتب عليه ماذا؟ وجوب النفقة. الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ الشيخ الأنصاري يقول هذه الملكية منتزعة من أين؟ من عدم جواز التصرف. فإذا الملكية لابد تكون متأخرة من ماذا؟ عن الحكم التكليفي الذي هو عدم جواز التصرف في مال الغير، والمفروض أنها موضوع للحكم التكليفي لابد أن تكون متقدم لتقدم كل موضوع على حكمه. فإذا لا يعقل أن ندعي أن جميع الأحكام الوضعية هي ماذا؟ منتزعة من الحكم التكليفي. نعم بعضها منتزعة نحن نسلم معكم، ولكن بعضها لا يعقل أن تكون منتزعة من الحكم التكليفي لأنها موضوع الحكم التكليفي. فإذا كانت موضوع الحكم التكليفي فلا بد أن تكون متقدمة رتبة على الحكم التكليفي لتقدم كل موضوع على حكمه. قال الأحكام التكليفية والوضعية. تقدم يقول أما الأحكام الوضعية فهي على نحوين. النحو الأول ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي، وهذا هو الذي ماذا يناله الجعل الاستقلالي، لأنه يستحيل أن يكون ماذا؟ أن يكون متأخرا عن الحكم التكليفي لأنه موضوع الحكم التكليفي. ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الإنفاق، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك، وهذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي كجزئية السورة للواجب، تقول السورة جزء، القراءة جزء، كجزئية السورة للواجب. هذه الجزئية من أين منتزعة؟ المنتزعة عن الأمر بالمركب منها، يعني من السورة ومن غيرها، لأن الشارع أمر قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أمر بوجوب الصلاة. هذه الصلاة سألته ما هي؟ قال مركبة من 10 أجزاء. إذن عندي حكم تكليفي بالصلاة المركبة، الآن أنا أجي أنتزع منها ماذا؟ الجزئية للسورة، الجزئية للقراءة، الجزئية ونحو ذلك. المنتزعة عن الأمر بالمركب منها. فلهذا بعد أنتم لابد أن تعرفوا بعد هذا ركنون، هذا ليس بركن، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها غير مجعولة من قبل الشارع. نحن أي الفقيه جاء وانتزع أن هذا الجزء ركن وأن هذا الجزء ماذا؟ ليس بركن. خب من أين استفاد الركنية وعدم الركنية؟ بعد استفاد من الآثار التي استفادها في الروايات، أنه وجد أنه فلان جزء من الصلاة يقول إذا تركته نازيا لا, لا, لا إشكال فيه، ولكن فلان جزء إذا تركته نازيا فيضر بصحة الصلاة. الآن إذا انتزع ركنية وشرطية وجزئية ومانعية ونحو ذلك، ولا هذن كلها ليست من بيان الشارع ومن جعل الشارع. قال فجزئية السورة للواجب المنتزعة عن الأمر بالمركب منها وشرطية الزوال للوجوب. شوفوا التعبير اختلف، لأن الوجوب هو الحكم والواجب هو متعلق الحكم. الوجوب هو الحكم والواجب ماذا؟ هو متعلق الحكم. والدلو والزوال شرط للوجوب لو شرط للواجب، يعني قبل الزوال أنا يوجد عندي حكم بوجوب صلاة الظهر أو لا يوجد عندي. المبنى المحقق عندهم على خلاف نظرية صاحب الفصول الواجب المعلق الذي قال أن الوجوب فعلي والواجب استقبالي. هنا نحن نقول لا، أن الزوال شرط في ماذا؟ في الوجوب. يعني ما لم تدل الشمس فلا يوجد وجوب، مو يوجد وجوب ولكن واجبه وهو اتيان الصلاة استقبالي. قبل أذان الظهر أنا ما عندي فتشة في ذمتي، مو عندي فرد شيء في ذمتي، ولكن وقت الاتيان متى؟ عندما يزول الشمس، تزول الشمس. فلهذا شوفوا غير التعبير، قال كجزئية السورة للواجب لأنها المتعلق وشرطية الزوال للوجوب لأنها نفس الحكم. المجعول لصلاة الظهر المنتزعة هذه الشرطية أن جعل الوجوب ذلك الوجوب المشروط بالزوال، مو أن الواجب مشروط. فإن الصلاة هي الواجب ومشروطة بالطهارة، ولكن هذا الواجب مشروط، ولكن نفس صلاة الظهر الوجوب مشروط، الحكم مشروط، لا أن الواجب مشروط. قال ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال. لماذا سيدنا؟ قال وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي. لماذا؟ ما هو البرهان؟ قال لأنه هذا البرهان، لأنه مع جعل الأمر التكليفي بالمركب، هذا المركب من ماذا؟ من السورة وخير السورة من الأجزاء. مع جعل الأمر التكليفي بالمركب من السورة وغيرها يكفي هذا الأمر التكليفي في ماذا؟ في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة. وبدون جعل ذلك الأمر التكليفي لا يمكن أن تتحقق الجزئية، لأن الجزئية ماذا؟ فرع وجود المركب، وما لم يكن حكم تكليفي بالمركب فلا معنى أن ننتزع الجزئية. متى يحق لك أن تقول أن الهيدروجين جزء من الماء؟ متى ما تحقق ماء تقول هذا جزءه، وماذا لم يكن عندك ماء تستطيع ان تقول ان الهيدروجين جزء، جزء ماذا؟ مركب ما موجود حتى انه هذا جزءه. لا تقولوا ان ذاك في الامر التكويني، قلنا انه في الامر الاعتباري ايضا على حد سواء، في الانتزاع معنى واحد حقيقي. نعم قد يكون الامر المنتزع اعتباري وقد يكون حقيقي. انا انما قدمت ذيك المقدمة حتى لا يرد علينا هذا الاشكال هنا لقائلا ان يقول هذا في الامور الحقيقية صحيح، اما في الامور الاعتبارية لماذا؟ هذا من موارد الخلط الذي يقع بين الامور الحقيقية والاعتبارية. هنا لا فرق بين الامر الحقيقي والاعتباري، الفرق في منشأ الانتزاع، الفرق في الامر الانتزاعي. اما نفس عملية الانتزاع فتحتاج الى منشأ انتزاع، سواء كان تكوينيا ام كان ماذا؟ اعتباريا. فلهذا السيد الشهيد هو ملتفت لهذه النقطة، شوفوا عباراته دقيقة جدا، يقول يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة، وبدون الأمر التكليفي وبدون جعل الأمر التكليفي لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا. كيف يمكن للمشرع أن يقول شرعت الجزئية للصلاة؟ قائلا ان يقول وهو ما هو الصلاة حتى انت شرعت الجزئيات؟ لابد ان يوجد مركب حتى تشرع ماذا؟ الجزئيات. وبكلمة اخرى، هذا البيان الدقيق، وبكلمة اخرى ان الجزئية للواجب من الامور الانتزاعية الواقعية. الجزئية امر واقعي، نعم منشأ الانتزاع قد يختلف، وان كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب. يعني لا تقول لنا انه هنا امر اعتباري فاذا لا معنى لان يكون امرا واقعيا. يقول اختلط عليكم الامر. لماذا؟ فلا فرق بينها، اي بين الجزئية للواجب وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية. من اي جهة لا فرق بينهما؟ من كون الجزئية امرا انتزاعيا واقعيا. في هذا المقدار كلاهما واقعي، ولكن الاختلاف وين؟ الاختلاف في منشأ الانتزاع. وان اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع، وما دامت الجزئية امرا واقعيا فلا يمكن ايجادها بالتشريع والاعتبار. هذا برهان بعد اداء من الاخر. اساسا يقول يستحيل جعل الجزئية. ماذا يستحيل؟ لان الجزئية امر واقعي، والامور واقعية لا تنالها يد الجعل. جنابكم ماذا تقولون في حجية القطع؟ قابلة جعل او مو قابلة للجعل؟ مو الاصولي يقولون ان حجية القطع مو قابلة للجعل والرافع، للوضع والرافع. ماذا يقولون؟ للوضع واقعي، امر حقيقي، والامور واقعية غير قابلة للما وضعي، والرافع ليس امرها في يد المثل. اذا الجزئية اذا كانت امرا واقعيا اذا ماذا؟ يستحيل جعلها بالاستقلال. لماذا؟ لان الجعل لا يتعلق الا بالامور الاعتبارية، والجزئية امر اعتباري ام واقعي؟ امر واقعي، اذا لا يتعلق به الجعل والاعتبار. واضح المطلب؟ قال واما القسم الاول فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية أقلائيا وشرعا. فهو المطلب هذا دقيق، هنا في هالكلمتين أقلائيا وشرعا، لأن هذه الأمور، هاي الأحكام الوضعية، ملكية، زوجية، جملة منها ماذا؟ الشارع استحدثها أم أمضاها؟ وجملة منها ماذا؟ استحدثها كلها. فإن قلنا الأثر هذا الآن أكو شوفي بعدين بما يبدأ بعدين على الاستقلال بعض الأقسام الوضعية الجواب منشأه الجواب. قال وهو موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا في بعض الموضوعات وشرعا في البعض الآخر. هو ماذا؟ مقتضى وقوع هذه الأحكام موضوعا هو كونه مجعولا، كونه الضمير يعود على القسم الأول، هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي. لماذا؟ ما هو البرهان؟ قال لأن موضوعية هذا القسم للحكم التكليفي تقتضي سبق هذا القسم على الحكم التكليفي رتبة، لأن كل حكم بمرتبة بمنزلة المعلول لموضوعه، ما لم يتحقق موضوع فلا يمكن أن يتحقق حكم، وهذا موضوع. إذن الحكم يكون في مرتبة المعلول، مع أن انتزاع الحكم الوضعي يقتضي تأخره عن، يعني إذا كان منتزعا عن الحكم تكليفي فيلزم ما هو المتقدم ماذا؟ أن يكون متأخرا. وقد تثار شبهة، التفتوا جيدا للشبهة. الشبهة تقول هذا مؤداها هذا، أنتم تقولون، صاحب الشبهة يقول، أنتم تقولون أن الشارع يجعل جعلا استقلاليا للحكم الوضعي مع وجود جعل استقلالي للحكم التكليفي، لو بلا وجود جعل استقلالي للحكم التكليفي فرضان لا ثالث لهم. إذا فرض أن المولى جعل حكما وضعيا ولكن لم يكن عنده حكم تكليفي مترتب عليه، هذا الجعل لغو أو ليس بلغو؟ يقول جعلت النجاسة لكن لا يوجد عنده في الشرع ويحرم شرب النجاسة، لا يوجد عنده هكذا، وجعلت النجاسة ثم ماذا؟ جعل لغو. أنت تشرع النجاسة لغرض ماذا؟ اذا اردت ان تجعله موضوعا لحكم تكليفي هسه معكم كلام اخر. اما اذا لم يترتب على الحكم الوضعي حكم تكليفي اذا جعله يكون لغوا. وان جعل الحكم التكليفي كان بامكانه ان يستغني عن الجعل الاستقلالي للحكم الوضعي. ما هو حكمه التكليفي؟ التفتوا جيدا، ما هو حكمه التكليفي؟ يحرم الشرب. شرب ماذا؟ النجاسة. يقول مو مضطر الشارع إذا يريد يجعل الحكم التكليفي عدم الشرب يقول يحرم شرب النجس، يستطيع أن يقول يحرم شرب ما لاق البول أو الدم. جعل عنوان النجاسة كل ما لاقاه بول أو دم ماذا يحرم شربه. إذا لا ضرورة لجعل النجاسة كحكم وضعي مستقل، فجعلها يكون لغو. فإذا صورة الإشكال أنه إن لم يجعل حكما تكليفيا مترتب على الحكم الوضعي فجعل الحكم الوضعي يكون ماذا؟ لغوا. وإن جعل الحكم التكليفي فجعل الحكم التكليفي يغني ماذا؟ عن جعل المستقل للحكم الوضعي. هذا هو الإشكال. الإشكال جذره أين؟ لغوية، لأنه فعل المولى لا بد، لأنه المشرع ماذا؟ حكيم أم لا؟ فإذا كان حكيما لو كان المشرع غير حكيم قضى هذا الكلام كان يعتبر أنه قضى صدر من هذا الفعل له، ولكن المفروض أن المشرع ماذا؟ هو الحكيم المطلق. وإذا كان هو المشرع هو الحكيم المطلق لا بد أن يكون فعله منزها عن أي لغوية. في مقام الجواب السيد الشهيد يقول لا، اولا ان جمله من هذه الاحكام الوضعيه مو مجهوله له، وانما امضاها لان العقلاء كانوا قد جعلوها، فاي لغويه؟ نعم اذا انا كنت قد جعلتها لك بالاستقلال انت بحقك ان تقول لماذا جعلتها. انا اقول لما جعلها ملكيه وكانت قبل الاسلام ملكيه، زوجيه وكانت اكو زوجيه، وهكذا جملة ماذا صحة فساد في نتيجة في العصور التي قبل الإسلام، خب معاملات كان عندهم بالنبي صحيح كان عندهم فاسد كان عندهم، هذه الأمور كلها موجودة. إذا في جملة من هذه الأحكام الوضعية أنا لما أجعلها جعلا تأسيسيا وإنما جعلي لها إنما هو بالإمضاء فلا تلزم أي لغوية. فلهذا قال عقلائيا وشرعا، لأن قسم من الأحكام الوضعية فيها هنا ماذا؟ جعلها عقلائي مو جعلها شرعي، والشارع فقط كانت وظيفته الإمضاء. نعم تارة أنه كان يتفق مع هذا الموضوع الموجود في العرف، وأخرى كان لا يتفق فيقيد ذلك الموضوع، وإلا هو فيما يرتبط بالمعاملات. فلهذا أنتم تجدون في باب المعاملات نحن كثيرا عندما نريد أن نبحث صحة فساد تحقق البيع العقد ونحو ذلك مرجعنا أي إلى العرف، أن العرف يقول أن هنا يوجد عقد أو لا يوجد هنا عقد. هذه قضايا إمضائية وليست قضايا تأسيسية، هذا أولا. وثانيا سلمنا معكم أن جملة من هذه الأحكام الوضعية هي ماذا؟ هي بجعل الاستقلال تأسيسي من الشارع، ولكن أيضا نحن نخرجها لكم عن اللغوية. لماذا؟ لأنه عنوان ما لاق البول والدم فعنوان عام في كثير من الأحيان لا ينضبط به حدود موضوع عدم جواز الشرب. شوفوا أنتم عندما تريدون أن تعطون حكما لموضوعين هذا الموضوع لابد لا يكون رجراج فضفاض قابل للسعة والضيق، لابد أن تحددوا عنوان الموضوع كاملا بالدقة حتى يمكنكم أن تكون أحكامكم التكليفية ماذا؟ دقيقة جدا، يعرف منها من ذلك يعرف أن ذلك الحكم التكليفي ما هو حدود موضوعه. في كثير من هذه الأحكام الوضعية التي هي بجعل تأسيسي من الشارع الغرض منها صياغة وتنظيم الأحكام التكليفية، فإذا أيضا نخرجها عن اللغوية. قال وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم أيضا. هذه أيضا ليش بعد أيضا؟ باعتبار أن القسم الأول القسم الثاني ماذا كان؟ ولا يوجد فيه جعل استقلالي. إذن هذا القائل يقول أيضا هذا ماذا؟ أيضا جعله يكون له، فالنتيجة ماذا تكون؟ كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وهي أن جميع الأحكام الوضعية منتزعة عن الحكم التكليفي حتى الملكية حتى الزوجية حتى الحجية حتى الطهارة حتى النجاسة. هذا الشيخ ناقي يصرح يقول نجاسة هذه منتزعة من عدم جواز الشرب، مو عدم جواز الشرب مترتبة على عنوان النجاسة. يقول من أين تقول هذا نجس؟ يقول لأن الشارع قال لا تشربوا. قال لو لم يقل لي لا تشربوا أنا لا أعرف أنه نجس. نجاسة أنا استكشفتها من أين؟ من عدم جواز الشرب. طبعا إشكالات كثيرة تلد. أنا كاتب هذه الإشكالات عشان شنو إذا فرع نطرحها الآن لابد في يوم نبقى في الأحكام الوضعية. وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم أيضا بدعوى أن الجعل لغو. لماذا لغو؟ قال لأنه بدون جعل الحكم التكليفي المقصود خب لا أثر للحكم الوضعي، ومع جعل الحكم التكليفي المقصود خب لا حاجة إلى الحكم الوضعي. لماذا لا حاجة؟ بيان لا حاجة، بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه. أنت تقول الدم نجس وماذا؟ والنجس لا يجوز شربه. قم من الأول قل لا يجوز شرب الدم. لماذا تقول الدم نجس والنجس ماذا؟ لا يجوز شربه. هذا يكون من قبيل الأكل من القبر. قل لا يجوز شرب الدم، انتهت القضية. لا يجوز شرب البول ولا يجوز شرب ما لا قدمه البول. سيد الشهيد يقول نعم صحيح، لكن بعض الأحيان هذه الموضوعات تصير ماذا حدودها غير مشخصة، وإحنا نريد هذا الحكم يترتب على ماذا؟ على موضوعي، حتى نرى أنه متى ما خلف الموضوع الحكم محفوظ، متى ما وجد الموضوع الموضوع الحكم ماذا؟ موجود. لأن منزلة الحكم إلى الموضوع، رتبة الحكم إلى الموضوع، نسبة الحكم إلى الموضوع، نسبة المعلول إلى والجواب على هذه الشبهة أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول يعني ملكية وزوجية ونحو ذلك اعتبارات ذات جذور عقلائية. إذا أولا نستطيع أن نقول أنها ليست بجعل تأسيسي من الشارع، ومن هنا بعد لا يوجد جعل من الشارع تأسيسا حتى يلزم له. ثم ما هو الغرض من جعلها إذن في تلك الموارد؟ قال الغرض من جعلها تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغة تلك الأحكام. مراد من الأحكام هنا عندما نقول يعني الاعتبار العنصر الثالث من مقام الثبوت، ها مو مرادنا الاعتبار يعني مو مرادنا من الأحكام يعني ما ورد في الآية المباركة أو الرواية الكذائية، تسهيل صياغتها. فلهذا إذا تذكرون في الحلقة الثانية السيد الشهيد قال الاعتبار العنصر الثالث وهو اعتبار، هذه صياغة جعلية اعتاد عليها العقلاء. هذا الاعتبار هذا تسهيل صياغتها، مو مراد تسهيل صياغتها في مقام الخطاب، مراد تسهيل صياغته هنا. نعم الخطاب يكون كاشفا عن ذلك الاعتبار وتسهيل صياغتها التشريعية، إذن فلا تكون لغوا. شمول الحكم للعالم والجاهل، هذه المسألة لعلها من المسائل المهمة التي تقع مفترق طريق بين مبنى الإمامية وبين مبنى جملة من المذاهب الإسلامية. هناك بحث وهو أن الأحكام بعد الإخوة أنا ما أحتاج علي بعض الأحيان أنسى المراد عندما نعبر حكم نريد ماذا؟ الاعتبار الذي هو العنصر الثالث في مقام الثبوت، مو مرادنا الخطابات الشرعية. الخطابات الشرعية هذه مو مرادنا، لأن هذه الخطابات الشرعية مداها مداها الحكم الشرعي. يعني نحن إذا بنينا أن الحكم الشرعي هناك ضيق، هذا الخطاب مشي يصير هنا ضيق. إذا بنينا واسع، هذا الخطاب مش يصير هنا واسع. أنت من حقك أن تسأل الآن، تقول سيدنا الآن أنتم كنتم سابقا تعلمونا تقولون بأنه نحن من مقام الخطاب نستكشف ماذا؟ مقام الثبوت. الآن تبين من مقام الثبوت أنتم تستكشفون ماذا؟ مقام الإثبات. المعقول صحيح. أنا أريد أن أقول توجد عندنا مرحلتان من الحديث. حديث أن المولى عندما يأتي بخطاب ينظمه على أي نحو؟ ينظمه على أي نحو؟ ينظمه على أساس الحكم الواقعي، الحكم الذي هو العنصر الثالث من مقام الخمس. إن كان هناك اعتباره واسع، هنا خطابه شيكون، ينظمه بنحو يكون واسع، يعني يجعله مطلق. إن كان هناك حكمه ضيق، هنا خطابه شيجعله، يجعله بنحو يكون ضيق. ولكن أنا كمكلف عندما أريد أن أستنبط، حيث لا طريق لي إلى الحكم الواقعي، حيث لا طريق لي إلى الاعتبار، من أين أستكشف ذلك؟ أستكشفه من هنا. فإذا تكلمنا بلغة المشرع، من هناك ننزل إلى هنا، يعني من مقام الثبوت ننزل إلى مقام الإثبات. أما إذا تكلمنا بلغة المستنبط، من مقام الإثبات نصعد إلى مقام الثبوت. من هنا هذه المسألة هو يصير مسألة مهمة، وهذا البحث بحث ثبوتي طبعا، ما إلى علاقة بالبحث الإثباتي، بحث ثبوتي. يعني أن الأحكام في الواقع، يعني الاعتبار الذي هو العنصر الثالث، عندما قال المولى في اعتبر المولى على ذمة المكلف الصلاة، هذه وجوب الصلاة، قال مطلقا للذي علم بها وغير العالم بها، او قال خاصة بالذي يعلم بها. تشريعه الاصلي، تشريعه الاصلي للعالم بها وغير العالم بها، ام مختصة بالعالم بها؟ لا اريد ان اقول انه اذا كانت شاملة للجاهل بها يعني مو معذور، لا، ذاك دليل اخر به. مهم نريد ان نعرف في مقام الثبوت للحكم ان الاحكام مختصة بمن يعلمها، ومن لا يعلمها فلا حكم في حقه، ام ان الاحكام تشمله وتشمل العالم معا، واذا لم يعلم فهو معذور في ذلك غير معاقب. هذا البحث مطروح لذلك. من هنا ينفتح طريق انه اذا قلنا ان الاحكام ان الاحكام التي هي التشريعات في مقام الاعتبار، التي هي عفوا في مقام الثبوت، التي هي الاعتبارات في مقام الثبوت، اذا قلنا انها شاملة تشمل العالم والجاهل، عند ذلك ينفتح لنا مسألة اخرى، وهي ماذا؟ وهي انه ان الانسان قد يصيب ذلك الحكم وقد لا يصيب ذلك الحكم. ينفتح باب التخطئة في علم الأصول. أما إذا قلنا من الساعة الأولى ماذا؟ أن كل حكم مختص بمن يعلم، ومن لا يعلم ماذا؟ لا يوجد حكم في حقه حتى يخطئه أو لا يخطئه، ذلك بانتفاء الموضوع الضرب. إذن منشأ القول بالتخطئة والتصويب وين؟ هنا، أن الأحكام هل شاملة للعالم والجاهل أو مختصة بالعالم به؟ إذا قلنا بالتخطئة عند ذلك ينفتح عندنا طريق ماذا؟ للأحكام الظاهرية. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري قد يصيب الحكم الواقعي، هذا إذا قلنا يوجد حكم واقعي في حق الجاهل. أما من الأول إذا قلنا لا يوجد حكم واقعي في حق الجاهل، لا معنى لأن نقول حكم ظاهري. حكم الظاهرية يستدعي ماذا؟ وجود حكم واقعي. إذن البحث في الأحكام الظاهرية، البحث في التخطئة والتصوير، من أين يقرر مصيره؟ يقرر مصيره من هذا البحث، وهو أن الأحكام، يعني الاعتبارات التي هي العنصر الثالث من مقام الثبوت، هل هي شاملة للعالم والجاهل على حد سواء، أم أنها مختصة بالعالم؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أولا يستدل بالروايات، وثانيا يستدل بإطلاق الأدلة، وثالثا يستدل بإجماع الأصحاب، ورابعا يستدل بالدليل العقلي. أما الروايات، بعض الروايات أنقلها لكم، هو لا يشير إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، بعض الروايات أنقلها لكم. الرواية الأولى، باعتبار أنه في علم الأصول بعض الأحيان تعطى النظرية، ولكن أين تطبق تلك النظرية مو معلوم. الصالح فقط يقول أكو روايات، ولكن لا يعلم، لا أن الأصوليين عندما يقولوا روايات ما هو مرادهم من الروايات، يا روايات تغني. قال من تلك الروايات، من تلك الروايات هي معتبرة مسعدة بن زياد قال سمعت جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وقد سئل عن قول الله تعالى فلله الحجة البالغة فقال عليه السلام إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما فإن قال نعم قال أفلا عملت بما علمت وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه وذلك وتلك هي الحجة البالغة لله عز وجل في خلقه. كيف يجيب؟ يجيب علمت يجاب لماذا لم تعلم؟ لم أعلم يجاب لم تسلم لم تتعلم. الرواية في جامع حديث الشيعة الجزء الأول صفحة 94 حديث 15 من الباب الأول من أبواب المقدمة. محل الشاهد، محل الشاهد إذا كان الجاهل لا يوجد في حقه حكم لماذا يؤخذ هناك ويخصم بالفجر؟ الجاهل لا يوجد في حقه حكم حتى يقال له لما لم تتعلم. هذا لما لم تتعلم يعني كان في حقك حكم وكان ينبغي ماذا عليك أن تتعلمه ولم تتعلم فأنت مأخوذ فأنت محقق. أما إذا قلنا أن الأحكام مختصة بالعالمين بها إذا لا معنى لأن يخصم بهذه الفجة. رواية أخرى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه قال سئل أبو الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه؟ فقال لا. إذا لم يكن في حق الجاهل حكم لماذا لا يسعهم ترك ما يحتاجون إليه؟ قلنا جاهل أنا قبل السؤال ولست بجاهل. نحن جاهل قبل السؤال لماذا لا يسعهم ترك ما يحتاجون إليه؟ ورواية أخرى أيضا في الجزء الأول صفحة 95 الحديث 26 ورواية أخرى عن عبد الرحمن عن أبي جعفر الأول عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبي جعفر الأحول عن الصادق عليه السلام قال لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم. الحديث 27 جزء الأول صفحة 95. وهذه الروايات مضمونها كثير خصوصا تلك الروايات التي وردت في ذي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب إذا كنت جاهلا ولا يوجد في حق الجاهل حكم إذا لابد لماذا يجب علي أن أسأل أهل الذكر إن كنت لا أعلم؟ جاهل والجاهل ماذا لا يوجد في حقه حكم. هذه الرواية الدليل الأول. الدليل الثاني إطلاق الأدلة. إطلاق الأدلة حيث أن الأدلة عندما قالت يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة احنا نتكلم في الاحكام وانتم جئتونا الى الخطاب مفارقه اكون كيف تستدلون باطلاق الادله لاثبات ماذا؟ لاثبات عموميه الاحكام والخطاب غير الحكم. الجواب ماذا؟ لقاعده التطابق بين لقاعده اصاله التطابق بين مقام الاثبات ومقام ماذا؟ هذه الادله مطلقه ام مقيده؟ إن شاء الله في محله في باب الإطلاق والتقييد سيأتي لأن المولى لو كان حكمه مقيدا كان ينبغي عليه أن يبين لأنه في مقام البيان أو لا ينبغي عليه أن يبين؟ ينبغي عليه أن يبين لأنه في مقام البيان. هذا اثنين. الثالث إجماع الطائفة حيث أن الطائفة أجمعت والأصحاب أجمعوا على قاعدة الاشتراك أن الأحكام الشرعية مشتركة بين الغالم والجاهل. قال وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل في الغالب. هذا قيد الغالب لماذا جاء به؟ لأنه بعض الأحكام لا تشمل مختصة بالعالم بها كأحكام القصر والتمام وأحكام الجهر والإخفاء. سيبقى عندنا إشكال. هذا الإشكال ما هو؟ وهو أنه أنتم إذا قلتم يوجد برهان عقلي على استحالة الاختصاص لعب كيف تخصصون؟ فإن البرهان العقلي غير قابل للتخصيص. هذا جوابه إن شاء الله في محله نجيب بأنه لا يوجد إشكال في ذلك. تشمل في الغالب على قيد الغالب لإخراج بعض الأحكام لأنها مختصة بالعالمين بها ولا تشمل العالم والجاهل. قال وضع تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء ولا تختص تلك الأحكام بالعالم وقد ادعي هذا الأدلة أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة. هذه وقد ادعي فيها ما فيها بعد سيد الشهيد يظهر أنه هذه الاستفاضة عند شنو محل تأملين ولا لا يقال وقد الدعية الوقت ثبت تغافر الروايات في ذلك. هذا أولا. لماذا هسن يدعي استفاضة مع أن صاحب الكفاية في باب الاجتهاد والتقليد يدعي تواتر هذه الروايات؟ هسن بعد هذا موكول إلى بحث سندي متني من هذه الروايات التي قرأناها. طب أكثر كانت من ثلاثة هو يواي أكثر من ثلاثة، ولكن إذا أردنا أن ندخل في البحث السندي عدل لعله اثنين ثلاثة منها ما يبقى، فلهذا استفاضة أيضا تكون مشكلة فضلا عن التواتر الذي يدعيه صاحب الكفاية في باب الاجتهاد والتقليد. ويكفي دليلا على ذلك، يقول حتى لو لم يكن عندنا الأدلة الروايات ماذا عندنا؟ إطلاقات أدلة تلك الأحكام. إذن الدليل الثاني ماذا؟ هو إطلاقات الأدلة، وبها نستكشف مقام الثبوت التي هي الأحكام. وثانيا ولهذا أصبحت، شوفوا تعبير السيد المشهيد واضح، إطلاقات أدلة الأحكام مو إطلاقات الأحكام، أحكام مو بأيدينا، نحن عندنا الدليل على الحكم الذي هو الخطاب، فنتمسك بإطلاق الدليل على الخطاب، نتمسك بإطلاق الدليل على الحكم الذي هو الخطاب، فنثبت ماذا؟ بأقالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت أن حكم أيضا ماذا؟ مطلق. ولهذا أصبحت قاعدة الاشتراك، قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم. تبين على وجه الخصوص أكو كم نفر ماذا يقول؟ يقول بعدم الاشتراك. هذا التعبير لابد يكون بفارزتين، موردا للقبول بين أصحابنا، ولكن كل أصحابنا، عبارة السيد الشهيد ما هي؟ لا، ليس كل أصحابنا. أنا وجدت في مقدمات صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه أنه يشكل على بعض متأخر المتأخرين، يقول أن بعض متأخر المتأخرين حكم بصحة صلاة العوام كيفما اتفقت لأن الجاهل معذور، ثم يقول أن هذا شنيع والأدلة تبطله. إذن السيد الشهيد عندما يقول على وجه العموم، إذن يوجد في بعض متأخر المتأخرين ماذا؟ من لا يقول بقاعدة اشتراك في الأحكام بين العالم والجاهل، إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد، كما دلنا في باب القصر والتمام وفي باب الجهر والإخفاء، وقد يبرهنوا. الآن بعد ذلك يدخل الدليل العقلي لإثبات ذلك، وهو ما ذكره العلامة في بحوثه الكلامية لرد المصوبة، يأتي والحمد لله رب العالمين.